اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع الدرس 25 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، وقد تكلمت بفضل الله عز وجل في الدرس الماضي عن تعريف التيمم لغة وشرعا وعن دليل مشروعيته. شوف لي يا عم احمد، شوف بس وخلي بيتين لا تولي ماشي. وتكلمت عن اختصاص هذه الأمة به وعن سبب مشروعيته، ووقفنا عند الأسباب المبيحة للتيمم. هنتكلم عن صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عن الأسباب المبيحة للتيمم، يعني إمتى يجوز لك إنك تتيمم، متى يجوز لك أن تتيمم بدلا من التراب، لأن بدلا من الماء، لأن الأصل هو استعمال إيه؟ الأصل هو استعمال الماء، ولكن التيمم يكون بالتراب، والتراب بدل الماء. ليكون التيمم في أمور محددة حددها الشرع. ذكرنا منها سببين في الدرس الماضي، قلنا إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. فطول ما أنت مش لاقي المية يجوز لك أن تتيمم. الحالة الثانية التي يجوز فيها التيمم إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة للمرء، يعني هو مريض أو عمل عملية جراحية أو بجراحة وحذره الطبيب من استعمال الماء، لأنه لو استعمل الماء المرض هيزيد أو الجراحة مش هتبرأ، فعند ذلك يجوز له أن يستعمل التيمم مكان الماء إلى أن يعافى ويشفى أو يأذن له الطبيب. قال لك وخاف من استعمال الماء زيادة للمرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء. وطبعا أنا ذكرت لحضراتكم الدرس اللي فات حديث الرجل الذي أصابته جنابة وكان في رأسه شجة، يعني أصابه حجر في رأسه فشج رأسه وقد أجنب لما نام، فلما استيقظ سأل أصحابه وقال لهم إني جنب وإني أخاف إن اغتسلت أن أهلك، فهل عندكم الرخصة؟ قالوا لا، لا نجد لك رخصة في كتاب الله، فاغتسل فمات. اغتسل فإيه؟ فمات. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قتلوه. نعم نعم في الله. طيب سيبوا نعم لم نعم تجيب. قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. العي هنا الجهل، يبقى الجهل ده مرض من الأمراض، بل هو من أخطر الأمراض على الإطلاق، وخاصة الجهل بدين الله تبارك وتعالى، وخاصة الجهل المركب، وهو أنه جاهل ويجهل أنه جاهل، يعني هو جاهل ومفكر أنه إيه؟ مفكر انه عالم، لا مفكر انه عالم، جاهل ومفكر انه عالم، دي المشكله كلها. يعني جاهل وعامل ابو العريف، يعني هو لو جاهل يقول انا جاهل مفيش مشكله، الجاهل نعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول فاسالوا ايه اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى قال وقل رب زدني علما، وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنما المصيبة كلها مش في الجهل البسيط مع محاولة الإنسان لأن يتعلم، إنما المصيبة في أن يجهل الإنسان بجهله. يعني هو جاهل ومش عارف أنه جاهل، ده حاطط في دماغه أنه إيه بقى فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة وكل حاجة تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. لغاية هنا الرواية صحيحة. جه زيادة في الحديث، الزيادة ضعيفة لكن العلماء استدلوا بها في أمر آخر. يبقى الرسول قال إنما كان يكفيه إيه؟ أتى أن يتيمم. واحد عنده جراحة أو مريض، والطبيب أو الناس بالعرف والخبرة قالوا له اوعى تلمس المية، اوعى توصل المية للمكان الفلاني، يروح يحط المية ويقول لك توكلنا على الله. لا، التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب، من حسن التوكل على الله أن تأخذ إيه؟ تأخذ بالأسباب، لأن الذي أمرك بالأخذ بالأسباب هو الله سبحانه وتعالى. يبقى الرسول قال إنما كان فيه إيه؟ أن يتيمم. وبعدين هتقول لي طب يعمل إيه لما يكون عليه جنابه؟ يتيمم برضه، بيضرب إيديه في الأرض وينفخ في إيديه ويمسح وجهه بكفيه، يمسح الوجه والكفين بكفيه، هي خبطة واحدة على الأرض. مش لاقي ميه خالص، مش لاقي ميه واحتلم، بيتيمم برضك، يتيمم يضرب ضربه واحده على الارض بالكفين وينفخ فيهما ثم يمسح وجهه، الوجه بس والكفين زي الوضوء. يبقى سواء كنت مش متوضئ، سواء كنت جنب، وبكرر تاني، سواء كانت المرأة جنب، سواء كانت المرأة حائض أو نفساء وخلاص الدم انتهى، دم الحيض والنفاس انتهى وعايزة تتطهر وبعدين مش لاقية مية، أو الطبيب منعها من استعمال المية، تعمل إيه؟ تتيمم. والتيمم واحد، طريقته واحدة للجميع، التيمم لرفع الحدث الأصغر والأكبر طريقته واحدة، ضربة واحدة في الأرض بكفي ويمسح الوجه والايه والكفين. طيب رقم ثلاثة، السبب الثالث من اسباب من الاسباب المبيحة للتيمم، اذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط ان يعجز عن تسخينه ولو بالاجر أو لا يتيسر له دخول الحمام. يعني السبب الثالث اللي يبيح استعمال التيمم إن الواحد مثلا يكون في صحراء أو في مكان بعيد وبعدين الجو شديد البرودة بدرجة قاتلة، وهو مثلا زي ما قلت حضرتك كده أملأ نفسه جنب وغلب على ظنه إن هو لو قلع هدومه واغتسل وحط المية على جسمه ممكن يموت أو يمرض من شدة البرد وشدة الماء، ومفيش معاه أداة مثلا أو آلة يستطيع أن يقوم بتسخين الماء بها، يعني مفيش بوتاجاز ولا في باجور ولا في أي حاجة يقدر يسخن المية. لكن افرض المية شديدة البرودة والجو برد جدا وما يقدرش يحط الماء عليه لكن يقدر يسخن الماء، خلاص يبقى انتهى. لا، لو يقدر يسخن الميه يبقى ما يتيممش، ما هو يقدر يسخن الميه اهو، يبقى لو يقدر يسخن الميه ما يتيممش. امتى يتيمم؟ لو الماء شديد البروده وهو غلب على ظن انه لو استعمل الميه ممكن يموت او يمرض ولا يستطيع ان يقوم بتسخين الماء ولو بالاجره. يعني لو انت ما عندكش حاجه تسخن على الميه وفي ناس بتسخن الماء بالأجرة وانت معك فلوس، يبقى يجب عليك انك تعمل ايه؟ تسخن الماء ولو بالأجرة. حاضر يا عمر، ولو بالأجرة. يبقى القضية قضية الضرورة بس. والدليل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، الرسول أرسله في غزوة من الغزوات اسمها إيه؟ ذات السلاسل. قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة. سيدنا عمرو بن العاص كان موجود هو والجيش في الصحراء، فقام لقى نفسه إيه؟ قام يصلوا الفجر لقى نفسه إيه؟ محتلم. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. بقول أنا خفت على نفسي، الجو شديد البرودة زي ما احنا بنقول سم نائع والمية موت برد موت، فلو حطيت المية على جسمي ممكن اموت او امرض. فتيممت، بيقول ايه؟ فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح. صلى اماما بالناس على التيمم. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له. لما رجعوا للنبي الصحابة قالوا له: يا رسول الله، عمرو بن العاص حصل له كذا وكذا وتيمم وصلى بنا إمام، إيه رأيك، ينفع ولا ما ينفعش؟ معنى الكلام يعني. فقال الرسول لسيدنا عمرو: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى. سيدنا عمرو بقى بيقول للنبي ايه؟ انا يا رسول الله كان الجو شديد البروده جدا وخشيت ان اغتسلت ان اهلك، وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. عليكم السلام. فتيممت ثم صليت. شوف بقى موضع الشاهد. قال الراوي: فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. يعني النبي ضحك ولم ايه؟ ولم يعترض ولم ينكر. يبقى ده بيسموه ايه؟ اقرار من النبي. هذا ايه؟ اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اقرار، والاقرار حجة، لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. بس خلي بال حضراتكم الكلام ده يتفهم صح، لأن في ناس ما بيفهمش الكلام صح وبعدين إيه؟ يتصرف تصرفات غلط. يعني مرة أفتكر من زمان قوي قوي، من يجي 10 سنين، واحد كده الله يرحمه رحمة واسعة من القرية عندنا، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، كان سمع مني درس زي ده أو سمع الحديث ده هوت، فقابلني في صلاة الفجر أو بعد ما صلى والكلام بالمعنى، وقال لي: أنا لقيت المية باردة فأنا تيممت وجيت صليت الفجر. فقلنا له: طيب يعني أنت لو استعملت المية الباردة دي كنت هتموت؟ قال: لا، بس الجو بارد. ماشي، ما هو مش كل برودة تخليك تتيمم. صلى على الحبيب، ركز قوي معايا في النقطة دي عشان ما نلخبطش. لحسن ممكن واحد يسمع الكلام ده يقول لك: بس ساعة ما يقوم يلاقي الجو برد يقوم يتيمم وجاي مصلي الفجر يا جماعة وهو جنب أو مش جنب ويقوم مقام الوضوء. لا، ده سيدنا عمرو بيقول إيه؟ فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. يعني خفت لو حطيت المية الساقعة على جسمي أموت. إنما لو المية برده نص ونص، أو أنت جامد وتستحمل، أو مش جامد بس أنت معاك تقدر تسخن المية، يبقى في الحالة دي لابد أن أنت تتصرف. ولو أنت تيممت وصليت صلاتك باطلة لأنه لا ضرورة لك، يرحمك الله. واضح يا إخوانا ولا مش واضح؟ يبقى عايزين لما نفهم الحديث نفهمه صح. طيب السبب الرابع قال لك إذا كان الماء قريبا منه. طيب المية قريبة، يعني المية هنفترض أن المية مش موجودة عندك في البيت، أنت ما بينك وما بين المية مشوار 100 متر تقدر تروح تجيبه. قال لك إلا أنه يخاف على نفسه، بس هناك عند المية قاطع طريق أو رجل قاتل أو عصابة بتخطف الناس، يبقى في الحالة دي أنت في حكم من لم يجد الماء، لأنك إن ذهبت للإتيان بالماء عرضت نفسك للإيه؟ للهلاك. قال لك إلا أنه يخاف على نفسه أو على عرضه. أنت تروح من هنا وأنت عارف أن في ناس متربصين لبيتك هيدخلوا يخطفوا مراتك أو بنتك على ما تروح تجيب المي، او انه كانت مراتك هتروح تجيب المي ممكن حد يخطفها، يبقى برضك يجوز لك انك تتيمم. او يخاف على ماله، او فوت الرفقة، يعني انت معاك ناس اصحابك ولو انت روحت جبت المي وانتوا في سفر في الطريق هيسيبوك ويسافر، فانت على ما تروح تجيب المي هيكونوا سابوك ومشي. لا، يبقى ما تروحش تجيب المية، لأنك لو رحت جبت المية وأصحابك مشيهم هتوه وتضيع. يعني الإسلام بيحافظ على النفس والعرض والمال. أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، سواء كان العدو اللي عند المية دي أو اللي ما بينك وما بين وصولك للمية من الإنس أو من إيه؟ من الحيوان، كلب مسعور، حيوان مفترس، هنقول لك روح للكلب المسعور يأكلك ولابد تجيب المية؟ لا، يبقى لا ضرر ولا ضرار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. أو كان مسجونا أو عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء كحبل ودلو، لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه. في مسألة بقى أثرها المصنف لكن الجمهور على خلاف ما قال، هي موجودة في الكتاب اللي احنا بنشرحه، بيقول صلى على الحبيب محمد، وركز معايا قوي، ولو عندك سؤال اسأل، يعني لو عندك سؤال في اللي انا بقوله اسأله، يعني احنا بنشرح عشان نستفيد ونتعلم. المسألة بقى إيه؟ بيقول لك وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر به جاز التيمم. يعني المصنف بيضرب لك مثال، بيقول لك لو أنت عند واحد صاحبك أو موجود عند ناس وهيقومك تصلي الفجر مثلا، فأنت هتقول له وأنت إيه احتلمت وأنت نايم، فهتقول له أنا عايز مية عشان أغتسل، فقال لك الراجل ده ممكن يشك فيك، فإن كنت توقن أنه يشك فيك بعض العلماء قال يجوز لك أن تتيمم عشان ما تشككوش فيك. بس المسألة دي الجمهور هي مسألة اجتهادية، لكن الجمهور على وجوب الغسل إذا كان الماء موجودا، لأن أنت تقدر تتصرف. إيه المانع أنت لما يكون نايم عند واحد صاحبك أو عند قريبك وأنت قمت جنب وأومك تصلي الفجر، فإيه المانع أن أنت تدخل الحمام وتغتسل؟ ما فيهاش أي مشكلة خالص، يعني مجرد أن أنت تدخل الحمام وتغتسل وأنت ضيف عند غيرك هذا لا يوقعك إيه؟ لا يوقعك في التهمة، والله أعلى وأعلم. ف فالجمهور قالوا في المسألة دهيت أنه يجب عليه أن يغتسل، لأن الماء إيه؟ لأن الماء موجود. وكون إن أنا أظن بقى إن هو إن هم يشكوا فيه أو مش يشكوا فيه، دي مجرد احتمالات، فنحن لا نرد النص، لأن الله يقول فلم تجد ماء فتيمموا، والماء موجود ونحن نقدر على استعمالها، فلا نرد النصوص بمجرد هذه الإيه؟ هذه الاحتمالات، والله أعلى وأعلم. طيب السبب الخامس، ركز أو معايا في الكلام ده، قال لك إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا، يعني أنت في سفر والماء معاك وانت محتاج المية اللي انت هتتوضبها او ترفع بها الجنابة، محتاجها لأكلك او لشربك او لطبيخك، او محتاجها لو انت معاك بهايم او حيوانات، حتى لو معاك كلب حفظكم الله، والكلب هيحتاج المية لشربه، ها؟ تقدم سقي الكلب على الوضوء بالماء، يعني تسقي الكلب وتتيمم كما قال العلماء. إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، بس العلماء اشترطوا أن يكون كلب إيه؟ كلب غير عقور، يعني كلب مش مسعور، إنما الكلب المسعور ده يخفى في داهية، احنا هنعمله إيه ده، احنا عايزين نخلص منه أصلا. أن صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ده مش مشكلة دي. اتفضل. ممكن ايه؟ يعني في مسألة المي... الأخ بيسأل ويقول طيب في موجود مية نقدر نتوضى لكن ما نقدرش نغتسل، ما فيش مشكلة، نتيمم لرفع الجنابة، نتيمم لرفع الجنابة ونتوضأ، يبقى احنا كده رفعنا الحدث الأصغر بالماء ورفعنا الحدث الأكبر بإيه؟ بالتيمم. بس خلي بال حضراتكم في نقطة مهمة قوي، صلوا على الحبيب الأول، كل الصلوات اللي انت بتصليها بالتيمم ما بتعيدهاش تاني، كل الصلوات اللي انت بتصليها بالتيمم ما بتعيدهاش تاني، لكن كونك ان انت رفعت الجنابة بالتيمم اذا وجدت الماء وجب عليك الغسل. اللي كان جنب وتيمم انما تيمم لاستباحة الصلاة، والمرأة اللي كانت حائض او نفساء وتيممت بعد اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين بعد ما يزول العذر يجب على الجنب ان يغتسل، ويجب على الحائض والنفساء أن تغتسل. ماشي يا أخواني؟ طيب. أو احتاج له لعجن أو طبخ، محتاج المية للعجين أو طبيخ، وإزالة نجاسة غير معفون عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد، ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: عدة من الصحابة يمموا وحبسوا الماء لشفاههم، يعني مجموعة كبيرة من الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم كما قال الإمام أحمد أنهم تيمموا وحبسوا الماء لطعامهم وشرابهم وعجينهم ولأنفسهم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه قليل من الماء يخاف أن يعطش، يعني أنت في السفر ومعك مي بس أنت خايف، لو أنت وأنت أجنبت أصابتك جنابة، وخايف لو أنت رفعت الجنابة بالماء أنك تعطش، قال لك تتيمم. سيدنا علي قال يتيمم ولا يغتسل. قال ابن تيمية: ومن كان حاقنا عادما للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاق من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا. طيب أنت متوضأ مسألة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة جميلة جدا. يقول لك لو أنت متوضي بس ماسك نفسك بالعافية، يعني أنت مزنوق قوي وعايز تدخل الحمام تقضي حاجتك، ولو دخلت الصلاة هتبقى ما انتش مركز في أي حاجة خالص، وانت مش لاقي مية تخش تصلي بالوضوء وانت مزنوق، ولا تفك نفسك وتتيمم؟ شيخ الإسلام قال لك لا، فك نفسك وتيمم، لأنك إيه الفايدة ان انت تصلي وانت حاقن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. يعني الرسول بيقول لا تصلي مع حضور الطعام وأنت مشتاق إليه، لما الأكل يتحط وانت جعان قوي قدم الأكل على الصلاة، وكذلك وأنت حاقن لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني يريد أن يقضي حاجته. الأخبثان اللي هو الإيه؟ البول والغائط. أنت مزنوق وعايز تقضي حاجتك، لا اقضي حاجتك الأول حتى لو الجماعة فاتتك، لأنك لما تقف ما بين إيدين ربنا وأنت مش مزنوق، ما انتش حابس البول ولا الغائط ولا الريح، مش هتبقى مشغول. فانت لا هتبقى حابس البول ولا الغائط ولا الريح ولا جعان. فلما تصلي هتصلي ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. طب وانت عمرك هتبقى خاشع وانت زانق نفسك وحابس البول او الغائط او الريح؟ لا. مسألة جميلة ذكرها شيخ الإسلام. طيب في مسألة ثالثة ذكرها المصنف، ولكن الرأي الذي رجحه هو مذهب الإمام مالك، لكن الجمهور على خلافه، ومذهب الجمهور أقوى. هو بيقول إيه؟ إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. المسألة دي العلماء اختلفوا فيه. مسألة ايه؟ صلى على الحبيب. انا قمت مثلا اصلي الفجر، انا قمت اصلي الفجر ففاضل مثلا على طلوع الشمس 5 دقائق، فانا لو اغتسلت الشمس هتطلع، ولو تيممت هلحق الصلاة قبل ما الشمس تطلع. وانت لو صليت لو لحقت ركعة قبل طلوع الشمس فقد صليت الصلاة قضاء أداء حاضر يعني، ولو طلعت الشمس قبل ما تصلي ركعة يبقى أنت صليتها قضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالسؤال هنا تغتسل حتى وإن خرج الوقت وتصليها قضاء، ولا تتيمم وتصليها أداء؟ الجمهور الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة قالوا يجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل حتى وإن خرج الوقت ما دام الماء موجودا، يعني الوقت هيخرج مني وهصليها القضاء. قال لك يخرج الوقت وتصليها القضاء أولى من أن تتيمم، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، والماء موجود. وأنت ليس لك عذر، لأن الأعذار إنما تكون بنص، وليس هناك نص صحيح صريح يبيح لك، إنما اللي هو البرد شديد في دليل، المريض ولا يستطيع أن يستعمل الماء فيه دليل، اللي هو حديث قتلوه قتلهم الله. إذن الأعذار لا تثبت إلا بإيه؟ لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح. فالجمهور قالوا يجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل وإن خرج الإيه؟ وإن خرج الوقت. أما الإمام مالك فإنه اعتبر خروج الوقت عذرا وأجاز ذلك، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلى وأعلم. تفضل. الكلام اللي أنا بقوله واضح يا إخواني ولا في حاجة صعبة؟ أنا عايزكم تصحصحوا معايا كده، لأن دروس الفقه مهمة. دروس الفقه إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما حب يدعي لابن عباس قال اللهم فقهه إيه؟ في الدين. يعني سنة النبي في الجنازة أن النبي كان يقف وسط المرأة، يعني لما يكون المتوفاة أو المتوفى امرأة بتقف في نص النعش، ولما يكون رجل بتقف عند رأسه. فالإنسان لما يكون عنده فقه بإيه؟ بيبقى فاهم، بتصرف صح. فالعلم نور يا أخوانا، العلم هداية. تفضل. برميل تتوضى منه عادي. مش البرميل في ميه؟ اتوضى منه ما فيش مشكلة، ايديك نظيفة. لا مش شرط الميه تجري، الميه اللي بتجري يجوز تتوضى وتغتسل بها، والميه اللي واقفة يجوز تتوضى بها وتغتسل بها، ما فيش اي مشكلة. الماء اللي انت ما تتوضاش به ولا تغتسل به، نوعين اتنين من الميه، الماء المتنجس، الماء ايه؟ المتنجس، والماء المستعمل. يعني الميه اللي انت توضت بها مره ما ينفعش تتوضى بها تاني، والميه اللي انت اغتسلت به ما ينفعش تغتسل بها تاني. هما دول النوعين دول بس، الماء المتنجس والماء المستعمل. انما اي ماء بعد ذلك يجوز لك ان تستعمله. فالعلم يا اخواننا هدايه. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه قابلني كلمه جميله قوي له في كتاب الفقيه والمتفقه للامام الخطيب، كلمه استغربت منه، بيقول لان اتعلم بابا من العلم، باب زي اي باب؟ زي باب التيمم، باب الطهاره، باب الصلاه، فأعلمه مسلما، لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون الدنيا كلها لي ذهبا وفضة فأتصدق بها في سبيل الله. الحسن البصري بيقول أنا أتعلم باب من العلم وروح أعلمه للناس أحب إلى قلبي من أن الدنيا دي كلها تبقى ذهب وفضة وملكي وتصدق بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. العلم. سيدنا أبو هريرة كان يقول تفقه ساعة خير من قيام ليلة، يعني ما عد كده وتفقه وتعلم مسألة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. فالفقه ما عبد الله بعبادة أحب إليه من الفقه في الدين، ولذلك الرسول قال اللهم فقهه إيه؟ في الدين وعلمه التأويل. فإنت اتعلم، اسمع دروس الفقه معنا يوم السبت، درس عقيد، تعرف أصول الملة، درس العقيدة ده هو الأصل، أصول الملة، أصول الدين. ويوم الاثنين درس فقه، بتعرف الشريعة. ويوم الأربع ترغيب وترهيب. عايز انت اكتر من كده؟ الدروس دي كان يسافر الناس إليها شهورا، أيام زمان، أيام ما كان العلم له قيمة في قلوب الناس، العلم الشرعي، والناس كانت عارفة قدر درس العلم، كان الواحد بيسافر شهور، شهر رايح وشهر راجع عشان يسمع حديث واحد للنبي محمد. سيدنا جابر بن عبد الله سافر شهرين اثنين، شهر رايح وشهر راجع، وكان مأجر ايه؟ مأجر دابة كمان، مأجرها مش بتاعته. انما انت العلم بيجيلك لغاية عندك وانت قاعد والمراوح بتهف عليك، وقاعد على الكرسي زي الباشا، وقاعد على سجاد نظيف وحاجة حلوة والمية الساقعة مفيش بعد كده. عايز ايه بعد كده بقى؟ فاحنا هنتسئل، والله والله يا اخوانا هنتسئل عن دروس العلم دي. ربنا هيحاسبنا. اوعى تقول لي ان هو هيعذر بجهله امام الله، اوعى تقول لي ده جاهل ومعذور بجهله. طب لا، اصل ده جاهل بمزاجه. الجاهل جاهل بايه؟ جاهل بمزاجه. ما المسجد ما واسع اهو، ايه المانع لما الناس تيجي تقعد هنا وتسمع العلم؟ رجال ونساء وشباب كله يعرف دينه، وما شاطرين بس يقعدوا قدام ماتش الكره بساعة ونص وقعد على اعصابه، ولما يجي جون الله اكبر ايه بتكبر ايه؟ يعني فتحنا المسجد الاقصى، حررنا مصر النبي محمد، بتكبر على ايه؟ فاحنا قلنا الكلام ده، فما فيش في دماغه خالص. وياخد دروس عشان يبقى باشا ويبقى استاذ ويبقى دكتور ويبقى كذا، انما يتعلم عشان يدخل الجنه؟ يتعلم عشان يرضى ربنا؟ اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طبعا احنا لسه ذاكرين حديث النبي دلوقتي، الا سالوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال. طيب المساله السادسه من التيمم، الصعيد الذي يتيمم به. يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الارض، وكل ما كان من ايه؟ من جنس الارض، كالرمل والحجر والجص، لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وقد اجمع اهل اللغه على ان الصعيد وجه الارض ترابا كان او غيره. طبعا المساله دي حصل فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح. هل الصعيد هو وجه الارض ايا كان، أم أنه التراب فقط؟ الراجح أنه وجه الأرض أيا كان، لأن دا ما اتفق عليه أهل اللغة، كما قال هنا، قال وقد أجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض. يعني إيه يعني؟ يعني لو أنت في صحراء والأرض اللي عندك كلها رملية، يبقى الصعيد بتاعك هو إيه؟ يبقى الرمل، يبقى تضرب ايديك على الرمل وتتيم. طب الارض كلها جيريه، جير يعني اخبط ايدك على الجير. الارض كلها صخور ما فيش تراب، اضرب ايدك على الصخره. الارض اللي انت فيها كلها جبليه، جبليه، انت بتضرب ايدك على ايه؟ على الجبل. يبقى الارض اللي انت فيه ايا كان نوعها هي الصعيد الذي يجوز لك أن تتيمم به. ومن العلماء من قال لابد من التراب، ولكن ليس هناك دليل قاطع لهم في المسألة. طيب المسألة السابعة، واضح المسألة اللي احنا قلناها دي يا اخوانا؟ ماشي. كيفية التيمم، لما اجي اتيمم اعمل ايه؟ اهو ركز قوي معايا، لان في لو جيت تقول في ناس كتير جدا جدا بسبب الجهل بيبقوا مرضى او غيرهم وما يقدروش يستعملوا الميه، ويقول لك ده انا سايب الصلاه بقالي شهر وشهرين. ليه بقى؟ الا سالوا اذ لم يعلموا، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. حتى لو انت مريض، حتى لو انت ممنوع من الميه، الله يقول فتيمموا ايه؟ صعيدا طيبا. يبقى لابد ان تتيمم، لابد وان تتيمم. لكن هو عشان مش فاهم وما سمعش علم ومش حريص على دروس العلم، هو لا يعلم وقد لا يريد ان يعلم. فاحنا عايزين نعرف كيفيه التيمم. على المتيمم ان يقدم النيه اولا، النيه في القلب، يبقى ينوي بقلبه كما تنوي للوضوء، والنيه محلها الايه؟ القلب، وتقدم الكلام عليها في الوضوء. رقم اثنين، ثم يسمي الله تعالى. يبقى النية ثم ايه؟ تقول بسم الله. رقم ثلاثة، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر، تضرب بكفين ايديك الارض. أربعة، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، لغاية هنا مش إلى المرفقين، لا إلى الرسغين. ولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال، شوف الدليل أهو بقى، أهي هي ضربة واحدة كده، طبطة واحدة كده يا اخواني، واعمل كده اهو وانفخ وقوم ماسح وجهي والكفين إليه كده، يبقى كده تيمم، كده انت تيمم، سواء بقى من الحدث الأصغر أو من الجنابة أو من الحيض والنفاس للمرأة. لا دي حاجة تانية بقى، المسح ده لو رابط على دراعه بيغسل بقية الأعضاء، لو رابط على دراع بس يغسل بقية الأعضاء اللي يقدر يغسلها، ويجي عند العضو ده ويمسح عليه أو يتيمم له، يمسح عليه. ممكن تبل إيدك مية وتمسح عليه، ودي المسألة دي هنجيبها دلوقتي، أو يتيمم له. ولم يرد في ذلك، قال لك والدليل على ذلك، ولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال، شوف سيدنا عمار بيقول إيه، أجنبت فلم أصب الماء، بقول أنا أصابتني جنابة ما لقيتش مية، كلام سيدنا عمار، فتمعكت في الصعيد وصليت. تمعكت يعني إيه؟ تمرغ، هو مش عارف، ففكر انه لما يكون جنب بيغتسل، فلما يتيمم للجنابه فكر انه ولا بد ايه يغتسل بالتراب، يعني ياخد دش تراب يتمرغ في التراب كله عشان يوصل التراب للجسم كله. قال عمار فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، شوف الرسول قال له ايه بقى لسيدنا عمار، إنما كان يكفيك هكذا. قال له أنت كان يكفيك بدل ما تتمرغ في التراب تعمل زي ما أنا هوريك كده، وراح الرسول موريه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، بكفيه، ونفخ فيهما. لحسن واحد يفكر إن إحنا بنضرب التراب عشان إيه؟ نعفر وشين، لا، ده أمر تعبدي، ده أمر تعبدي، أنت بتعمل كده عشان ربنا أمرك بكده، فأنت تفعل ذلك من باب السمع وإيه؟ السمع والطاعة. أنت بتقول سمعنا وأطاع، وإلا فيجي واحد عقلاني برضك من الجماعة اللي عقوله فاس دي ويقول لك إلا طب المية احنا عارفين إن احنا بنتوضى عشان المية بتنظفنا، طب التراب لازمته ايه؟ نقول له لازمته ايه؟ هيقول لك ده التراب بيعفر، نقول له لازمته ان الله امرنا به، وانت عبد لابد وان تحترم عبوديتك للخالق سبحانه وتعالى، والدليل على العبودية الصحيحة الا تعرض كلام ربك ولا كلام نبيك على عقلك ورأيك، بل يجب عليك أن تقول سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. إن فكرت يبقى أنت مش عبد، إن فكرت وترددت يبقى أنت مش عبد. العبد دايما يسمع ويسلم، يسمع وإيه؟ يسمع ويسلم، سمعنا وأطعنا. أهو، وضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والحديث فين بقى؟ الحديث في البخاري ومسلم. يعني خد، مش هقول لك ختم الشعار بقى، ختم شعار ايه ده، خد ختم من أمة محمد حديث متفق عليه، رواه الشيخان، اتفقت عليه الأمة، لأن الأمة تلقت أحاديث البخاري ومسلم بالقبول. يبقى الرسول ذكر الكفين، وفي لفظ آخر: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وأن من السنة لمن تيمم بالتراب أن ينفض يديه. ده من السنة كمان، إن أنت بعد ما تضرب إيديك في الأرض وتشيل تراب إنك تعمل إيه؟ تنفخ فيه، تطير التراب، لأن النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. وأن من السنة لمن تيمم بالتراب أن ينفض يديه وينفخهما منه ولا يعفر به وجهه. كلام واضح. شوف العلم، المسألة اللي احنا تعلمناها دلوقتي دي، لو المسلم اللي يعرف قدر العلم أقسم بالله العظيم يسافر من أجلها شهور عشان يجيبها. ده لو يعرف قيمتها، يسافر من أجلها شهور، يسيب بيته ويسيب عياله ويسيب كل حاجة عشان يجيب المسألة. بس احنا عشان الدين ما عادش له قيمة في قلوبنا، من أجل أن الدين صار ضعيفا في قلوب كثير من المسلمين، العلم ما عادش له إيه؟ قيمة عند كثير من الناس. فإحنا عايزين يا أخوانا نحرص على دروس العلم، لأن دروس العلم رحمة وبركة وهداية. نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة.